يبلع ريقه أو نحو ذلك ينشغل بشيء حتى فاته إتمام الآية والآيتين، نقول أتم بغلبة الظن أنك تدرك الإمام في الركوع. فإن قال لا يغلب على ظني أني أدرك الإمام، نقول له اركع وقت الركعة، اركع إلزاما بالمتابعة وقت الركعة. فإن تأخر وأتمها ورفع الإمام رأسه من الركوع ركع ثم أدرك الإمام في الرفع من الركوع، ولو أنه ركع ثم أراد أن يرفع فسجد الإمام يبادر بسرعة إلى الرفع من الركوع ثم يدرك الإمام، فلا تنقطع المتابعة ما دام أنه قد أدركه قبل دخوله في الركعة الثانية، وهذا ما يسمى بمسألة التدارك وقد نبهنا عليه غير مرة. وأما إذا كان الوقت الذي أدركه لا يسع لقراءة الفاتحة فإنه لا يتأخر عن الإمام ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وهذا الذي أعطاه الله ويسره له أنه أدرك قدر ثلاث آيات يقرأ ثلاث آيات، قدر أربع آيات يقرأ الأربع آيات ثم يركع، لأنه لو أدرك الإمام راكعا لسقطت عنه الفاتحة. فمن باب أولى إذا أدرك بعض الفاتحة فإنه يلحق بالإمام ويتم ولا يلزمه الإتمام، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.